فيه سؤال في شيء؟ صلاة تغلب على صلاة قبل العصر والفجر، يشمل الصلاة المحافظة عليها بصلاة جماعة أيضا، يعني لا تفوته أيضا بصلاة جماعة. ألا تغلب؟ نعم، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، هذا الحث يشمل المحافظة عليها في الجماعة وعلى واجباتها وأركانها وشروطها الظاهرة والباطنة. نعم، يعني الجماعة واجبة لا شك، من صلاة يعني الرجل في بمفرده أو صلاته في جماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة وب25 الضعف، ضعف غير الدرجة. فيعني هذا إذا كان له عذر، أما من لا عذر له فيكون آثما بتركه الجماعة. ولا شك يعني لو نوازن الإثم مع الثواب، الله أعلم عاد أيهن يرجع. نعم، ها اي اي بعض الناس يقول هل هو مسير ولا مخير كذا، ونقول هو مسير مخير معا، وما تشاءون الا ان يشاء الله. فما دام الانسان له اختيار، له اراده، فاختياره وإرادته بعقل هو مناط التكليف، مناط الثواب والعقاب. إذا سلب الإرادة لا عقوبة عليه، إذا سلب الإرادة وعمل عملا لا إرادة له فيه فلا إثم ولا ثواب. واضح الأمر يعني؟ أي نعم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله خلقكم وما تعملون. لكن فرق بين يعني شيء يوجد بغير إرادتك، وجد بغير وإن كان مكروها أو محبوبا لكن لا إرادة لك فيه، فلا مدح ولا ذم. أما أمر وجد ولك فيه إرادة وإن كانت تابعة لإرادة الله، فهذا هو مناط المدح والذم والثواب والعقاب للفاعل. نعم. يقول نقل عن الشاطبي أنه تقول نقل، هذه صيغة تمريض يا شيخ ولا صيغة ما أدري، يعني من الكاتب السؤال هذا، خل التناقش أنا وياه. أنت من اللي من إيه اقرب شوي، الله يعافيك، أنت ما شاء الله فقيه. نعم، نقل عن الشاطبي، أنت وقفت على كلام الشاطبي، ها نقل إليك أنه قال اختبار الناس بالأشخاص بدعة، سواء كانت للشاطبي أو غير الشاطبي، اختبار امتحان الناس أو الامتحان، امتحان الناس بالأشخاص لا ينبغي. يعني تجي لشخص تقول ايش تقول بفلان، فإن يعني مدحه صنفته، وإن ذمه صنفته. ف يعني المقولة الصحيحة اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، اعرف الرجال بالحق. الرجال يمدحون إذا وافقوا الحق ويذمون إذا خالفوا الحق، لا أنك تعرف الحق بالرجال، ما قاله الرجل الفلاني لأنه مشهور ولأنه إمام فهو حق كيفما كان، لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصمة للأفراد منزوع إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين إذا تحقق. نعم، إجماع المسلمين حجة وهو معصوم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم في البلاغ عن الخطأ. أي نعم. وأما ما من عدا الرسول فكل يؤخذ من قوله ويرد، والميزان في ذلك ما وافق دليل من الكتاب والسنة، ما وافق الدليل من الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وما خالف الكتاب والسنة يرد على صاحبه كائنا من كان. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء قالها الشاطبي أو لم يقل. هي نعم هذا امتحان الناس بالأشخاص، يعني جعل الأشخاص مناط الصواب والخطأ، لا يجوز إلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، إلا شخص النبي، فنحن لا نتعصب لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ نعم باقي شيء؟ ها؟ لا ما هو تعصب للإمام أحمد، لكن من طعن في موقفه وقت المحنة، مراده أن من طعن في موقفه وقت المحنة وعدم القول بالقرآن فاتهمه، لأن الإمام أحمد اشتهر بالثبات وخرج من المحنة فائزا صابرا، وأصبح إمام أهل السنة والجماعة في القول بالقرآن أنه كلام الله منزل غير مخلوق. فمن طعن بالإمام أحمد يعني في موقفه هذا، لا شك أنه طعن في السنة. نعم ما هو قصده الإمام أحمد، نعم قصده يعني في السنة. فإذا رأيت الشخص أيضا يطعن في الناس المعروفين المشتهرين في السنة كمن يطعن في الشيخ ابن باز، فالحقيقة الغالب على الظن أنه ما قصد شخص ابن باز، لكن قصده لما اشتهر به الشيخ ابن باز من اتباع السنة والسمع والطاعة والولاء والبراء. أي نعم. ولهذا تجد بعض الضلال قالوا أقوالا يعني ننزه هذا المجلس عن ذكرها في الشيخ ابن باز وفي غيره، فالله المستعان، حتى يسمون يعني أهل السنة أهل السمع والطاعة يسمونهم علماء سلطان، يسمونهم مدخلية، يسمونهم وهابية، يسمونهم جامية، الله المستعان. وليس لهم ذنب إلا السمع والطاعة لولاة الأمر وبالمعروف، أما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما شاء الله. طيب سؤالك جيد وأحسنت. ما حكم صيام العاشر دون صيام التاسع؟ جائز.